أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا، نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بالنبلاء والنبيلات في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب. نظم وشرح شيخنا النبيل فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن طوقنا الموي، جزاه الله خير الجزاء وبارك الله فيه وكتب الله له الأجر والثواب، والمقام لفضيلة شيخنا أعانه الله وسدد خطاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن شعر المتنبي، وقد أشار في آخر ما أخذنا إلى 24 بيتا من أبياته السائرة، ثم أشار هنا إلى 11 قصيدة هي مختار شعر المتنبي. نعم، تفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: له من القلائد الجياد وحر قلباه هوى كبادي، الرأي أول ملومك فدا، لا خيل عندك وما تعودا، غامرت ما لم يبق مثلي يأرق، بقدر أهل العزم شعر مورق، سمح القريحة طليق المفصل، ومنزل ليس لنا بمنزلي. بارك الله فيك. قال: له من القلائد الجيادي، جعل شعر المتنبي في حسنه كالقلائد، والقلائد جمع قلادة، وهي ما تجعله المرأة حول عنقها تتزين به، وهذا مأخوذ من المتنبي نفسه، فإنه شبه شعره بالقلائد في قوله: وما الدهر إلا من رواة قلائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا وحر قلبه. المتنبي قصة مع ابن خالويه النحوي حصلت في مجلس سيف الدولة، وذلك أنه جرت مسألة في اللغة تكلم فيها ابن خالويه مع أبي الطيب اللغوي، والمتنبي ساكت، فقال له سيف الدولة: ألا تتكلم؟ فتكلم المتنبي بما قوى حجة أبي الطيب وضعف قول ابن خالويه، فغضب ابن خالويه وأخرج من كمه مفتاحا من حديد، فضرب به وجه المتنبي فأسال دمه على وجهه وثيابه، فنظر المتنبي إلى سيف الدولة ينتظر منه أن ينتصر له وهو في مجلسه، فلما لم ير من سيف الدولة انتصارا له خرج مغضبا، وعلم أن الوشاية قد بلغت مبلغها، وكان هذا أحد أسباب فراقه سيف الدولة، وأنشد قبل فراقه قصيدته العجيبة التي ألفت أشتات المشاعر، فيها المشاعر المتضاربة: الغضب والرضا، والحب والبغض، والرغبة في الإقامة، والعزم على الرحيل، وهي من مختار شعر المتنبي. يقول فيها: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أنا بقدر الحب نقتسم، قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم، فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم، يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أعيدها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وما انتفاع أخي الدنيا بناظره، إذا استوت عنده الأنوار والظلم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. وفيها يقول: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. وفيها يقول: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والحرب والضرب والقرطاس والقلم، صحبت في الفلوات الوحش منفردا، حتى تعجب مني القور والأكم. يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. ما كان أخلقنا منكم بتكرمة، لو أن أمركم من أمرنا أمم. إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. لئن تركنا ضميرا عن ميامننا، ليحدثن لمن ودعتهم ندم، ليحدثن لمن ودعتهم ندم. وهذا الذي حصل، ندم سيف الدولة بعد ذلك، وكتب إلى المتنبي يطلب منه أن يرجع، لكن المتنبي لم يرجع. يقول فيها: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم، فالراحلون هم. وفيها يقول: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة، تجوز عندك لا عرب ولا عجم. هذا عتابك إلا أنه مقة، قد ضمي الدر إلا أنه كلم. وحر قلباه هوى كبادي. قال المتنبي يمدح الوزير أبا الفضل بن العميد لما ورد عليه بأرجان: باد هواك، صبرت أم لم تصبرا، وبكاك إن لم يجري دمعك أو جرى. يقول فيها: قطف الرجال القول وقت نباته، وقطفت أنت القول لما نورا. ويروى: قطف الرجال القول قبل تمامه. يقول: أقوال الناس كالثمرة تقطف قبل تمامها وإدراكها، أما أنت فقولك قد بلغ الغاية في الحسن والكمال. يقول: من مبلغ الأعراب، من مبلغ الأعراب أني بعدهم، من مبلغ الأعراب أني بعدها، شاهدت رسطاليس والإسكندرى، وسمعت بطني موسى دارس كتبه، متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم والأعصرا. يقول إنه لما رأى ابن العميد كأنه رأى هؤلاء كلهم. الرأي أول. قال يمدح سيف الدولة منصرفه من غزو الروم: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول، وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة. ويروى: حرة بلغت من العلياء كل مكان، ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. ملومك. قال المتنبي يذكر الحمى التي كانت تغشاه بمصر، ويعرض بالرحيل عن مصر: ملومكما يجل عن الملام، ووقع فعاله فوق الكلام. إلى أن قال يذكر الحمى: وزائرتي كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا، فعافتها وباتت في عظامي. أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ جرحت مجرحا لم يبق فيه مكان للسيوف ولا السهام. يقول لي الطبيب: أكلت شيئا؟ وداؤك في شرابك والطعام. وما في طبه أني جواد، أضر بجسمه طول الجمام. تعود أن يغبر في السرايا، ويدخل من قتام في قتام. يقول: يظن الطبيب أن سبب دائي هو الأكل والشرب، فيقول: أكلت كذا مما يضر. وليس في طبه أن الذي أضر بجسمي هو طول لبثي وقعودي عن الأسفار، كالفرس الجواد طول قيامه في المرابط يضر بجسمه فيضعف ويفتر فداء. هذه قصيدة قالها يودع عضد الدولة، وهي آخر ما قال. قال: فدا لك من يقصر عن مداك، فلا ملك إذن إلا فداك. ولو قلنا فدا لك من يساوي، دعونا بالبقاء لمن قلاك. يقول فيها: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، وقد حملتني شكرا طويلا ثقيلا لا أطيق به حراك. ولو أني استطعت خفضت طرفي فلم أبصر به حتى أراك. إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. لا خيل عندك. هذه قصيدة قالها يمدح فاتكا أبا شجاع، وكان قد وصل أبا الطيب وحمل إليه هدية عظيمة، فقال المتنبي يثني عليه ويشكره: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. واجز الأمير الذي نعماه فاجئة بغير قول، ونعم الناس أقوال. وما شكرت لأن المال فرحني، سياني عندي إكثار وإقلال. لكن رأيت قبيحا أن يجادلنا وأننا بقضاء الحق بخال. لا يدرك المجد إلا سيد فطن، لما يشق على السادات فعال. ثم قال يصف أبا شجاع: تملك الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا داد، وقد أطال ثنائي طول لابسه، إن الثناء على التنبال تنبال. وفيها قوله: لو المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وما تعود. قال المتنبي يمدح سيف الدولة ويهنئه بعيد الأضحى، وقد أنشده هذه القصيدة وهما على فرسيهما. قال: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدا. وفيها قوله: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا، مضر كوضع السيف في موضع الندى. ولكن تفوق الناس رأيا وحكمة، كما فقتهم نفسا وحالا ومحتدا. يقول: وما الدهر إلا من رواة قلائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر أنشدا. فسار به من لا يسير مشمرا، وغنى به من لا يغني مغردا. وصدق، نحن الآن ننشد شعره بعد إنشاده له بأكثر من 10 قرون. يقول: وقيدت نفسي في ذراك محبة، ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا. وكانت عادة المتنبي ألا ينشد سيف الدولة إلا قاعدة. فقال بعض الحاضرين يريد أن يكيد المتنبي: لو أنشدها قائما لأسمع، فإن أكثر الناس لا يسمعون. فقال أبو الطيب: أما سمعت قولي في أولها: لكل امرئ من دهره ما تعودا؟ وهذا من مستحسن الأجوبة. غامرت. يقول المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم، فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم. يقول: يرى الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم. وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. وكم من عائب قولا صحيحا، وآفته من الفهم السقيم. ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم. ما لن يبقى. قال المتنبي يمدح سيف الدولة ويذكر الفداء الذي طلبه رسول ملك الروم، ويذكر كتابه إليه: لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي. وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جفونك يعشقي. وبين الرضا والسخط والقرب والنوى، مجال لدمع المقلة المترقرق. وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه، وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي. وما كل من يهوى يعف إذا خلا عفافي، ويرضي الحب والخيل تلتقي. ثم تخلص من الغزل إلى مدح سيف الدولة تخلصا يعجب أهل البديع. قال: نودعهم والبين فينا كأنه

فقد ركبنا ومعنا كلب فصبنا به ظبيا. فقال المتنبي: أنا قليل الرغبة في مثل هذا. فقال أبو علي: إنما اشتهيت أن تراه فتستحسنه فتقول فيه شيئا من الشعر. فقال المتنبي: أنا أفعل أفتحب أن يكون الآن؟ قال أبو علي: أيكون مثل هذا؟ قال: نعم، وقد حكمتك في الوزن والقافية. قال أبو علي: لا، بل الأمر فيهما إليك. فأخذ أبو الطيب ناحية وأخذ أبو علي ناحية أخرى يكتب فيها كتابة، فقطع عليه أبو الطيب الكتابة وأنشده قصيدته هذه التي مطلعها: ومنزل ليس لنا بمنزلي، ولا لغير الغاديات الهطلي، ندي الخزامى ذفر القرنفلي، محلل من الوحش لم يحلل. إلى أن قال يصف كلب الصيد: يكاد في الوثب من التفتل يجمع بين متنه والكلكل، يعني يكاد يجمع بين ظهره وصدره من سرعته ولين أعطافه، وبين أعلاه وبين الأسفل، شبيه واسمي الحضار بالولي، فانبريا أي الكلب والظبي، فانبريا فذين تحت القسطل، القسطل الغبار، قد ضمن الآخر قتل الأول، ضمن الكلب قتل الظبي، في هبوة، الهبوة الغبرة، في هبوة كلاهما لم يذهلني لا يأتني، في ترك أن لا يأتني لا يقصر في ترك التقصير، مقتحما على المكان الأهول، يخال طول البحر عرض الجدول. يقول إن الكلب في وثوبه وسرعة أدوه لا يباني بما يستقبله من هول، فهو يقتحم الأهوال، حتى لو استقبله بحر لظنه جدولا فوثب إلى الشط الآخر، كما يثيب إذا قطع عرض الجدول. يقول: حتى إذا قيل له نلت افعلي، يعني حتى إذا دنا الكلب من الصيد وقيل له بلسان الحال: أدركت الظبي، ففعل ما تريد فعله، افتر عن مذروبة كالأنصلي، يعني كشر عن أنياب محددة كأنها نصال السيوف، فحال ما للقفز للتجدل، يعني انقلبت قوائم الظبي التي هي القفز فصارت ساقطة على الجدالة، والجدالة الأرض، وصار ما في جلده في المرجل، صار لحم الظبي في المرجل، والمرجل القدر، فلم يضرنا معه فقد الأجدل، الأجدل الصقر. يقول: مع وجود هذا الكلب لا يضيرنا فقدان الصقر، لأنه يفعل فعل الصقر. إذا بقيت سالما أبا علي فالملك لله العزيز ثم لي. الشاهد أن نظمه هذه الأرجوزة التي يصف فيها هذا الصيد الذي لم يحضر دليل على ما ذكره في الشطر الأول من أنه سمح القريحة طريق المفصل. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: من شعره الواهي الذي تهلهلا، قلقلت بالهم الذي قد قلقلا، نظيره الأعشى الذي قد شلشلا، ومسلم أبو الوليد سلسلا، عشبق ذي رقية من قد أدنفا، ليس له أسخف مما أنصفا، سل عليه صارم السنان، قصيده أعظم بذا اللسان، أعظم سل عليه صارم السنان، قصيده أعظم بذا اللسان. قال: من شعره الواهي الذي تهلهل، أي الذي ضعف، يقال تهلهل الثوب إذا رق حتى كاد يبلى، قلقلت بالهم الذي قد قلقلا. يقول المتنبي في قصيدة قالها في صباه: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا، قلاقل عيس كلهن قلاقل. يقول: حركت بسبب الهم الذي حرك نفسي إبلا خفافا في السير كلهن خفاف، يعني أنهن خفاف الخفاف وصراع الصراع. وقد عاب الصاحب ابن عباد أبا الطيب المتنبي بهذا البيت فقال: ما له قلقل الله أحشاءه وهذه القافات الباردة. وكان الصاحب مبغضا للمتنبي، وله كتاب الكشف عن مساوي أشياء المتنبي. قال الثعالبي: قال لي أبو نصر بن المرزوبان: ثلاثة من رؤساء الشعراء، شلشل أحدهم وسلسل الثاني وقلقل الثالث. أما الذي شلشل فالأعشى، قال: وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاوي مشل شلور شنشل شوي. الشاوي اسم فاعل من شوى يشوي، والمشل الجيد السوق للإبل وهو الخفيف. وكذلك الألفاظ بعده متقاربة تدور حول معنى الخفة، أراد بذكرها والجمع بينها المبالغة. وأما الذي سلسل فمسلم بن الوليد، وهو أبو الوليد مسلم بن الوليد الأنصاري بالولاء الملقب صريع الغواني، قال: سلت وسلت ثم سل سليلها فأتى سليل سليلها مسلولا. وأما الذي قلقل فالمتنبي، وذكر بيته هذا: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل. ثم قال: فبلبل أنت أيضا. قال الثعالبي: فقلت أخشى أن أكون رابع الشعراء، أعني قول الشاعر: الشعراء فألمن أربعة، فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر ينشد وسط المعمعة، وشاعر من حقه أن تسمعه، وشاعر من حقه أن تصفعه. قال: ثم قلت بعد حين من الدهر: وإذا البلابل أفصحت بلغاتها فانفي البلابل باحتساء بلابلي. ثم قال: إيش يبقى ذي رقية من قد أدنفى، ليس له أسخف من ما أنصفى. للمتنبي من قصيدة يمدح بها سيف الدولة ويعتذر إليه، مطلعها قوله: أجاب دمعي وما الداعي سوى طللي، دعا فلباه قبل الركب والإبل. ومن مختار أبياتها قوله: وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل. وقوله: والهجر أقتل لي مما أراقبه أنا الغريق، فما خوفي من البلل. وقوله: لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأجسام بالعلل. يقول فيها لسيف الدولة: أقل أمل أقطع احمل، عل سل أعد، زد هش بش تفضل، أدني سر صلي. وهذا البيت فيه 14 فعلا. يقول: أقل من الإقالة، أنل من الإنالة وهي الإعطاء، أقطع من قولهم أقطعه أرض كذا أي جعل له غلتها، واحمل من قولهم حمله على فرس، وعلي أن يرفع جاهي من التعلية، وسلي من التسلية وهي إذهاب الغم، وأعد أي أعدني إلى موضعي من حسن رأيك، وزد أي زدني من إحسانك، وهش أمر من قولهم هش إلى كذا يهش، وبش من قولهم بش بالرجل يبش إذا ابتسم إليه وآنسه. ويحكى أن سيف الدولة وقع تحت قول المتنبي أقل قد أقلنا، وتحت أنل يحمل إليه كذا وكذا من الدراهم، وتحت أقطع قد أعطيناك الضيعة الفلانية، وتحت علي قد رفعنا مقامك، وتحت سلي قد فعلنا فسلو، وتحت أعد قد أعدناك إلى حالك من حسن رأينا، وتحت زد يزاد كذا وكذا، وتحت تفضل وهو من الإفضال قد فعلنا، وتحت أدني قد أدنيناك منا، وتحت سر قد سررناك. فقال المتنبي: إنما أردت من التسري، فأمر له بجارية، وتحت صل قد وصلناك وسنصلك. وكان بحضرة سيف الدولة حينئذ شيخ ظريف، فحسد المتنبي على ما أمر له به، فقال لسيف الدولة: قد أجبته إلى كل شيء سألك إياه، فهل لا وقعت تحت قوله هش بش هئ هئ هئ يعني حكاية الضحك؟ فضحك سيف الدولة وقال له ولك أيضا ما تحب، وأمر له بصلة. وأصل هذا المنهج، أصل هذا المنهج قول امرئ القيس: أفاد وجاد وساد وزاد وذاد وقاد وعاد وأفضل. قال: أفاد وجاد وساد وزاد وذاد وقاد وعاد وأفضل. يقال إن المتنبي لما فرغ من إنشاد قصيدته رآهم يستكثرون حروف هذا البيت، فقال بيتا فيه 24 فعلا، زاد على البيت الأول 10 أفعال. قال: عشق اسم سد قد جد مرن هاري فسر نل، غذرم صبح مغزوس بروع زعد لتم نل، وهذا دعاء لو سكت كفيته لأني سألت الله فيك وقد فعل. وهذا البيت لا بد من شرحه. عش من العيش، وابقى من البقاء، واسمو من السمو وهو الارتفاع، وسد من السيادة، وقد من قود الجيش أي قود الجيوش إلى أعدائك، وجد من الجود، ومر وانهى من الأمر والنهي أي كن صاحب أمر ونهي، وري من الورى وهو داء في الجوف يريد أصب رئاة أعدائك بأن توجعهم، وفي من الوفاء أي في لأوليائك بالإحسان إليهم، وسري من سرى يسري إذا سار ليلى أي يسري إلى أعدائك بجيوشك لتستأصلهم، ونل من النيل أي نل ما تريد، وغض من الغيظ أي غض حسادك، وارمي من الرمي أي ارمي ببأسك من يكيدك ويبغضك، وصب من صاب السهم الهدف لغة في أصاب أي أصب أعدائك برميك، واحمي من الحماية أي احمي حوزتك، واغزو من الغزو أي يغزو أعدائك، واسبي من السبي أي اسبي أعدائك، ورع أي أفزع أعدائك، وزع من وزعه إذا ردعه يقول اردع أعدائك، ودي من الدية أي تحمل الدية عمن تجب عليه، ودي من الولاية أي دي الأمصار والبلدان محمودا في ولايتك، واثني من ثناه بمعنى رده أي اصرف أعدائك عن مرادهم، ونل من ناله ينوله إذا أعطاه أي أعطي سائليك وقاصديك. فنل في آخر الشطر الأول من نال ينال إذا ظفر بمطلوبه، ونل في آخر الشطر الثاني من نال ينول إذا أعطى. وهذا البيت رقية العقرب كما قال ابن وكيع، نقله عنه ابن رشيق في العمدة. ورقية العقرب يشبه بها ما لا يفهم من الكلام، يشبه بها ما لا يفهم من الكلام، قاله الثعالبي. وقد قال المتنبي لابن جني: إنه ما قرأ علي هذا البيت صحيحا كقراءتك منذ عملته غيرك. هذا قوله: اشبق ذي رقية من قد أدنفى، يقال دنف المريض وأدنف إذا ثقل ولازمه المرض. وهذه إشارة إلى ما قاله ابن وكيع: ليس له أسخف مما أنصفى. هذه إشارة إلى قصيدته التي مطلعها: ما أنصف القوم ضبة، هجا فيها رجلا يقال له ضبة بن يزيد العيني، فأقذع فيها وأفحش، وهي من سخيف شعره. ذكر ابن الأديم في بوية الطلب في تاريخ حلب أنه ما للمتنبي شعر أسخف من هذا الشعر ولا أوهى كلاما، فكان على سخافته وركاكته سبب قتله وقتل ابنه وذهاب ماله. لما سمع فاتك الأسدي يخال ضبة بهذا الشعر داخلته الحمية لابن أخته، فعرض للمتنبي هو ورجاله، فأراد المتنبي أن يفر، فقال له غلامه: لا يتحدث الناس عنك بالفرار وأنت القائل: الخيل والنيل والبيداء تعرفني، والطعن والضرب والقرطاس والقلم، فكر راجعا فقتل. ولئن كان قتل فلم يقتل إبداعه، لا يعلم شاعر في القديم والحديث شرق شعره وغرب كالمتنبي، وما أصدق قول المتنبي عن شعره: فشرق حتى ليس للشرق مشرق، وغرب حتى ليس للغرب مغرب، إذا قلته لم يمتنع من وصوله جدار معلا أو خباء مطنب. هذا قوله: ليس له أسخف مما أنصف، سل عليه صارم السنان قصيده، أعظم بدا اللسان، أي أعظم بداء اللسان، قصره للضرورة، أي ما أعظم داء اللسان. ثم استطرد فذكر جماعة ممن قتلهم شعرهم، وهذا ما سنبدأ به إن شاء الله في المجلس القادم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا النبيل، وشكر الله لكم، رضي الله عنكم وأرضاكم يا رب العالمين، وزادكم الله من فضله وأكرمكم يا رب العالمين. مشاهدين الكرام من النبلاء والنبيلات، نسعد دائما باستقبال أسئلتكم عبر بوت مركز النبل للتواصل، ونلتقي بكم يوم غد الاثنين على خير الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذاك الوقت استودعناكم الله جميعا، ودمتم ودامت أيامكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.